فهذا هو الأعرابي الذي تم ذمه في النصوص، هذا الأعرابي الذي ذم في النصوص لهذا اليوم. ولهذا لا يدخل في ذلك الأعراب الذين كانوا يقتطعون وقتا للذهاب والتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا دعوا للجهاد جاهدوا. قل للمخلفين من الأعراب، مخلفين من الأعراب، إذا هناك أعراب لا ذهبوا وجاهدوا. اليوم مثلا ما الذي يعادل الأعرابية في ذهني؟ الذي يعادل الأعرابية في ذهني الهجرة إلى ديار الكفر والانسحاق داخل مشروع رأسمالي وترك الدعوة أو الفرار من الزحف أو أي شيء، اللي اليوم تسمى هجرة وهي تقريبا تعادل الأعرابية القديمة. فالأعرابي بسبب أنه طبيعة حياته تدعوه لمثل هذا، فتجده الشيطان يدخل عليه، يعني تترك مالك، تترك دوابك، تترك كذا، تترك ذا، يدخل عليه من هذا المدخل، وتذهب تتعلم أو تهاجر أو تجاهد. ولهذا سبحان الله اشتهر فيهم قلة العلم، لكن مثلا في أزمنة الفتن لا تكون الأعرابية مفضلة إذا كنت ستبتعد عن مشروع فتنة. لهذا يوشك أن يكون خير ما لأحدكم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر. طيب هذه حال الأعرابية، نعم هذا في أزمنة فتن، يكون هناك قتال بين المسلمين، يكون هناك كذا، أنت تتهرب. سلمة بن الأكوع تعرب، جلس في البادية بعدما حصرت الفتن في بين عبد الملك وابن الزبير وغير ذلك، فجاءه الحجاج قال له تعربت يا سلمة؟ يعني الحجاج بن يوسف ينكر على سلمة، قال النبي أذن لي بذلك فأسكته. حتى سعد بن أبي وقاص فعل ما يشبه الأعرابي، اتخذ لنفسه مكانا نائيا في الكوفة وجلس فيه رضي الله عنه وأرضاه. طيب لماذا يا سعد؟ قال لك أنا من أهل الشورى، والآن فتن وقتال سيغرين الناس، ها أنت جالس هنا والناس يقتتلون والناس كذا والناس كذا، لماذا أنت جالس هنا؟ وهذا فعل مع أحد أبنائه اللي هو عمر بن سعد بن بقاص، جاءه أنت أبوك من أهل الشورى وأنت كذا، والناس الآن يتحاربون على الملك وأنتم جالسون منعزلون. حتى ذهب لأبيه وقال له، حدثه بحديث رسول الله أن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. طيب الأمر أيضا في النساء، طبعا لا الأكثرون اشتكوا، لا التجار اشتكوا من النص، لا الأعراب اشتكوا، لا الشعراء اشتكوا من النصوص الواردة في حقهم، لأنهم يعلمون أنها واردة في مجموعة معينة في سياق معين فهم صادقون. أما النساء فهن اللواتي يشتكين، والتي منهن تبرر الكفر، والتي منهن كذا، والتي منهن، لأنه يعني في سياق تستفيد من الزخم الإعلامي في هذه المواضيع لكي تحصل حقوقا ليست حقوقها، ولكي تتكبر مع الأسف على كل من حولها، ثم يصل أمر التكبر على بارئها الذي خلقها. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، ثم لما قال رأيتكن أكثر أهل النار علل بعله، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الآن النبي لما علق بذم، لاحظ مثال المدرس، إذا المرأة التي لا تكفر العشير ولا تكثر اللعن لا دخل لها بهذا، بل لما قال أكثر أهل النار إذن النار فيها رجال وفيها نساء، وأيضا أهل الجنة فيها رجال وفيها نساء. هل أمهات المؤمنين مثلا داخلات بهذا؟ لا طبعا غير داخلات، ما قلنا هذا للنبي ولا، لكن لماذا خص النساء بالموعظة؟ لأن النساء بسبب جلوسهن في البيوت بالوضع الطبيعي، وبسبب أنه تعاملهن دائما في الغالب مع نساء مثلهن، وبسبب أن ضعفهن الجسدي مقدر، النساء لا يؤذين لا يقتلن، وضعفهن الجسدي مقدر من قبل الرجال، فإنها متسامح معها بألفاظ لو قالها رجل ممكن يضرب أو يقتل، ممكن يصل أمر القتل، لكن هي متسامح معها بذلك. وحتى مثلا مع الزوج تجد الزوج، إذا المرأة إذا رأت منه محبة تتجرأ، عدد من النساء هكذا، وحتى وبعضهم يكون حليما فتستغل حلمه، وبعضهم لا يكون حليما ولكنه إذا ضربها بعدما تسبه فإن الحق كله سيصبح عليه، وستدفعه وسيدفع الثمن غاليا، وستشتغل بالشكاية ويجد نفسه مضطرا للاعتذار والتعويض أيضا، علما أن قد يكون الابتداء منها.